وشاورهم أيضا أين يكون البين حتى شاور المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم ولهذا قال تعالى فاعفوا عنه واستغفر له فشاورهم بالأمر ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطبيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إليهم فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض النحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد ما لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وشاورهم أيضا هكذا يكون الصدق في الاجتماع والصديق قالوا لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون هذا من سوء الأدب من سيء القول أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك قاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن نقول إذا أنت وربك قاتلا فإن معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وأرضاه نعم وشاورهم أيضا أين يكون البين حتى شاور المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم وشاوره في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم وشاور لهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بجنود ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على دار المشركين فقال له الصديق إنا لم نجح بقتال وإنما جئنا مسلمين فأجابه إلى ما قال وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإسر أشيروا على علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموا أهلي ورموهم غير الله ورموهم قيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت إلا خيرا واستشار علي وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يشاوره بحروب ونحوها وقد استلم الفقهاء هل كان واجبا عليه او من باب النجم فقال تبيدا لقلوبهم على قولين وقد راى الحاكم في مشروعه ايضا جعلها الله من صفات المؤمنين من خصالهم الحبيب كما قال عز وجل استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ومن صفات اهل الايمان كان العقل الواحد قد يخطئ كثيرا انضمت اليه عقول من اهل التجارب والايمان والبصائر صار ذلك اقرب الى الحق ولهذا شرع الله لولاه الامور من الملوك والامراء وكل من يلي امر الناس أن يشاور في الأمور التي قد تشتبه ويخفى أمرها أما فيما فيه النص وما حكم به النص فليس فيه مشاورة فليس هناك مشاورة في إقامة الحد على من يجب عليه الحد ولا في من يجب على القصاص ولا في أداء الفرائض ولا في ضبط المحارم وإنما المشاورات في الأمور التي قد يخفى أمرها قد تخفى عاقبتها أو يساء تطبيقها أو ما أشبه ذلك الأمور التي قد يخفى بعض شأنها تكون فيها المشاورة حتى يجتمع الرأي على ما هو الأولى والأفضل والأحسن والأصلح كيف ينزل في وقت الحرب وقت القتال أول النهار أو آخر النهار أو في الليل أو في النهار وكتشاور في الأمور التي ليس فيها نص فيها اشتباه وليس فيها نص من القرآن ولا من السنة واضح فيشاور أهل العلم فيولي الأمر أهل العلم وأهل البصائر تجارب في هذه الأشياء التي اشتبه امرها وهذا من يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس فإن التشاور يوم الأحزاب، لأن الكفار حاصروا المدينة وضيقوا على المدينة يوم الأحزاب، وكانوا 10,000 مقاتل والمسلمون أقل منهم، فتحصنوا من خندق وكان مكيدة عظيمة نفع الله بها المسلمين. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا فيه مشقة على الناس ولا سيما الأنصار وهم أهل البلد، فشاورهم أن يرد هؤلاء عنهم بشيء من المال إلى وقت آخر يفتح الله على المسلمين بقوة أكثر. فأبى سعدان سعد بن معاذ بن معاذ هما رؤساء الأنصار، والناس ما كانوا يسمعون في ثورة يمكن تسميها قبل هذا إلا عن ضيافة أو بالثمن، فكيف نعطيهم أموالنا؟ نصرهم إننا إلى الشيخ، فصبروا ففتح الله عليهم وأذل المشركين وسلط عليهم الريح العظيمة وجلد من عنده حتى رجعوا عن آخرهم خاسئين لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال وسلط الله من الريح حتى قلعت خيامهم وأدخلت قدورهم وأسفلتهم في أنفسهم حتى انصرفوا راجعين إلى مكة والمسلمون في غاية من السلامة والعافية. ثم لم يغزوا بعد هذا، أذلهم الله فلم يغزوا المدينة بعد ذلك، بل غزاهم النبي بعد هذا عليه الصلاة والسلام عام الحديبية بقصد العمرة، فلم يقدر ذلك وتم الصلح. ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة 8 فتح الله عليهم مكة، ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا، وتبعهم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، وانتهت الحروب بينهم وبينهم لله الحمد ولله. نعم المراد كانوا ليس له طرق، يعني مثل مطمع مثل في غرابة ويجب من غرابة الناس ليس له شواهد لا قد يكون صحيح انه بعد مره يصلي ليس كل غريب ضعيف، قد يكون غريب وهو صحيح مثل حديث من الغنيات غريب وهو صحيح، هذه نهى عن رهيبتك غريب وهو صحيح ما تعمل يحتاج الى تامل. نعم هذا صعب المواد يكون الحكيم. نعم ما تعمل. نعم وقال الحاكم في مسنده أنبانا أبو جهل محمد بن طماني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا يحيى بن أيوب العلاف وفي مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن ابن عباس في قوله تعالى وشاركهم في الأرض، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا شط الشيخين ولا ابن خديجة وكما رواه الكلمي عن أبي وقد روى الحاكم في مستدركه أنبانا أبو جهر محمد بن مداني حدثنا حجر يوم العلاه من مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة هم خص المشاورين وأفضل المشاورين. نعم فليس المراد تخصيصهما، لو صح الحديث فالمراد يعني أنهم أولى الناس بالمشاورة. نعم قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين وأبو حنيفة وكلا رواه الكلمي عن أبي صالح عن أبي عباس قال نزل في أبي بكر وعمر وكان حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأميريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله من سعيد بن ابي مريم وبعده على شرط الشيخين، لكن شيخ المؤلف الحاكم شيخ وشيخ محمد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتهما. وروى ابن النظر عن أبي طالب. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتهما. وروى ابن مطلق يعني الأمور المتبهة التي ليس فيها نص. وهذا السند فيه ضعف لأن شهرا فيه كلام انفرد. نعم. الأيوب العالمي. نعم. متى توفي؟ في إيه هذا متى؟ هو معمر عشان نعم. نعم. بقي أبو جعفر الولد شيخنا. وروى ابن المنذريه عن علي بن ابي طالب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم قال: مجاوره اهل الله ثم اتباعهم. وقال ابن ماجه: حدثني احد بكير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار المؤتمن. ورواه ابو داود. وقال ابن ماجه: حدثنا احد بكير عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. هذا سند عظيم جديد. وهو ابو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الملك ابسط من هذا. ثم قال ابن ماجه: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسود بن عامر عن شريك عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن تبرده. وقال ايضا: حدثنا ابو بكر حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده وعلي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عبد الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه تفرد به أيضا. وقوله تعالى: وقال ابن ماجه: حدثنا يحيى بن بكير عن سفيان عن الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقوله تعالى: وإذا عزمنا. وإن يخذوكم فمن ذا الذي يخذوكم بعده. وما للحث على التوكل عليه والاستقامة على أمره ومناخذ الأسباب التي شرع، ثم قال لا تنقضوا النصر إلا من عند الله، ومن جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، هو النصر إلا من عند الله. ويقول وما جعله الله إلا بشرى لكم ويطمئن به قلوبكم، هو النصر إلا من عند الله. ويكرر جل وعلا أن النصر بيده سبحانه وتعالى حتى تعلق القلوب به جل وعلا، حتى تطمئن إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه وتأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه وتعالى، وحتى تقطع التعلق بغيره كائنا من كان. ولهذا قال هنا ينصركم الله ولا غالب لكم، يتوكلوا عليه وعظموه واستنصروا به وخذوا بما شرع واستقيموا على ذلك، هذا هو طريق النصر. وإن يهدوكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، لو اجتمع الناس على نصركم فالله خازنكم من ينصركم. وبهذا تطمئن قلوب المؤمنين وتنصرف الى ما شرع وتبتعد عما يغضبه سبحانه وتعالى، وتعلم ان كل امر بيده جل وعلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. نعم الله المسلمين.